كلمات بدر الضمني، أداء عبد الله بن صالح الجلاب. أو بس جرحك سطابي وشعت من الجروح، طنيت الأيام في صدري تلوح جروحها. خذ باقي العمر والذكرى وما قلته وروح، وانا عيوني تودع عن جسدها روحها. تبعثر الحلم وانفاسي من الفرقة تنوح، تلوج بقصى ضماير واحترق مع نوحها. احزان وهموم تطغي غربتي واخاف ابوح، قطت جفوني سواد ولا قدرت ابوحها. ياخذني الدرب وامشي به بلا حلم وطموح، والنشوه اللي براسي اعذرت بطموحها. جرى الليالي ظلام وصبحها عيا يلوح، شمس الاماني تعذر عن عيوني لوحها. لو فاح ثوب الشقا عطر عبق ريحه يفوح، كفارة الذنب بدن يا عشق نفوحها. الله يغفر ذنوبي توبتي توبة نصوح، وانت اكبر ذنوب نفس ما تطيع نصوحها. وش تجمع كفوف وقتي من زمن كف شحوح، الا شتاء تدروب اللي بعيد شوحها. أخذت ملح الحياة وما بقى غير الجروح، طنعت الأيام في صدري وشوف جروحها. أخذت ملح الحياة.